قد جاء في الجرح والتعديل ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ليس بقوي هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض محلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهم ولا يحتج بهم. قال قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. ما شاء الله. قول أبي حاتم ابن أبي حاتم عن أبي قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول في إبراهيم ابن مهاجر البجلي ليس بقوي هو وحصين ابن عبد الرحمن وعطاء ابن السائب قريب بعضهم من بعض يعني حالهم قريب بعضهم من بعض محلهم عندنا محل الصدق يعني نحن لا نصفهم بكذب ولا نتهمهم بكذب هم عندنا من أهل الصدق يكتب حديثهم ولا يحتج بهم. وقد مر أن يكتب حديثه من مراتب الشواهد أي أنه يكتب حديثه ولا يهدر معناه يكتب حديثه ولا يهدر ويكتب على من جهة الاستشهاد لا من جهة الاحتجاج يكتب حديثهم ولا يحتج بهم. قلت له ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ لأن كلمة لا يحتج بحديثه قد تعني لا يحتج بحديث الاحتجاج بحديث الكبار كما قول فلان ليس بحجة أو يسأل الإمام منهم يحتج بفلان يقول إنما يحتج بسفيان وشعبة لا شك أن نفي الاحتجاج عنه في هذه الحالة ليس كنفي الاحتجاج الذي نقرأ فيه الآن. ولعل ابن أبي حاتم هل ابن أبي حاتم يعرف إيش معنى لا يحتج بحديثي؟ الواحد منا الآن يتصور ابن أبي حاتم يقول ما معنى لا يحتج بحديثي؟ واحد يقول إيش يعني ابن أبي حاتم ما يعرف إيش معنى لا يحتج بحديثي؟ صغار طلبة العلم يعرفون هذا؟ لا. ابن أبي حاتم ما عرف نفي الاحتجاج بأي معنى عند أبيه. هل لا يحتج بحديث كما يحتج بشعبة وسفيان يعني هذا؟ أو لا يحتج بحديث بمعنى أنهم لا يكتب أصلا عنهم لا يكتب عنهم من باب الاحتجاج بالكلية وإنما هم يستشهد بهم؟ هذا هو الذي يليق بمثل ابن أبي حاتم. لو أن رجلا قال له أحد العلماء الآن لا يحتج بحديث فلان فقال إيش معنى لا يحتج به؟ قال هذا رجل ما يعرف شيئا عن العلم إيش معنى لا يحتج به؟ ما تعرف إيش معنى لا يحتج به؟ إذن سؤال ابن أبي حاتم هنا لعله فهم من كلام أبي أن أباه يعني نوعا نفيا معينا أو نفيا خاصا للاحتجاج. قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما أو يعني أو كأنه يقول ما السبب في أنك تقول لا يحتج بحديثهم؟ يقولون ما معنى ليس مقصود ما تفسير الكلمة؟ ما يعني ما هو المعنى الذي حملك على أن تقول لا يحتج بحديثهم؟ لما يقول العام الآن يعني تكلموا بكلام تقول له فلان يعني رجل يعني غير موثوق به يقول لك كيف يعني مش كيف يعني اشرح لي ايش معنى غير موثوق به يعني ما الذي حملك على ان تقول غير موثوق به؟ فقال له قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون وكذلك ايضا يحدثون من غير الكتاب ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت يعني تحدث الأخطاء الكثيرة في أحاديثهم. تفضل. وقولهم ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه انظر الجرح والتعديل. نعم اي نعم مر بنا ليس بمنكر الحديث ولا يحتج به نعم وهنا ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه طيب كذلك وقولهم لم يكن البائس ممن يكذب صحيح يعني قوله لم يكن البائس ممن يكذب كلمة البائس تدل على أن هناك من تكلم فيه وهناك من اتهمه بالكذب وهو لا يراه أهلا للكذب ولكن الرجل هذا ما له حظ وحظه بئيس وتكلم فيه وهو مظلوم لم يكن البائس ممن يكذب يعني كما يتهم بعض الناس هو يخطئ صحيح لكن ليس من يكذب. نعم. وقولهم لم يكن البائس ممن يكذب أي أن كلامهم فيه ليس من باب الطعن في العدالة ولكن من باب ضعفه في حفظه، كما سبق في قولهم لم يكن وزنه الكذب، كما جاء في ترجمة علي بن قدامة الوكيل قال الذهبي أشار ابن معين إلى لين فيه بقوله لم يكن البائس ممن يكذب انتهى من الميزان. ضفنا نقول وهذا القول يدل على أن هناك من اتهمه بالكذب وأراد صاحب هذا القول أن يدافع عنه من جهة العدالة لا من جهة الضبط، والله أعلم. تفضل. وقولهم فلان لا يستهويه فلان أو لا يعني ما يعجبه، لا يستهويه ما يعجبه، يعني لم يأتي على هواه، لم يأتي على هواه ورغبته، فلان لا يستهويه، ما يحبه، ما يميل إليه، ما يرغب فيه. نعم. وهذا يدل على أنه ما يحبه. ليش؟ مفيش يعني ما بينهم أموال ولا يعني فتن ولا يعني أشياء، يعني أشياء شخصية. لا يستهوي أي في حديثه، يرى أن حديثه ليس مما يعني يحرص عليه. نعم. وقولهم فلان لا يستهويه فلان أو لا أستحل حديثه أو كان فلان قليل الميل إليه، واللفظ الأخير في ثقات ابن حبان، كل هذا يدل على أن حديثه ليس مرغوب فيه عنده. نعم. ونحوه فلان لا ينبسط لحديثه أو لا ينبسط لحديثه. إذا كان فلان أي الإمام من الأئمة لا ينبسط لحديثه، نعم. أما فلان أي المتكلم فيه لا ينبسط لحديثه. نعم. أو لا أنشط لحديثه، وهذا اللفظ قاله أبو داود في عمرو بن عاصم بن عبيد الله وبالمعنى السابق، بالمعنى السابق. وقوله لا ينشط لحديثه لا يرحل إليه لا يكتبه، لأنه يرى ما يستأهل أنه يكتب هذا الشيء. نعم. أقول هي ليست يعني صريحة بالترك، ولكن تدل على أن الرجل متثاقل، إن الإمام متثاقل من جهة هذا الرجل. نعم. وفلان لا تشبث بحديثه قاله ابن معين في ابن إسحاق مع قوله لا تكن حريصا جدا عليه، لا تشبث به، إن جاءك جاءكم رحلا. قاله ابن معين في ابن إسحاق مع قوله ليس هو بقوي في الحديث كما في تاريخ ابن معين. وقولهم ليس ينشرح له الصدر، وقولهم ليس ينشرح له الصدر، وهذا اللفظ قاله أحمد في إسماعيل بن زكريا الخلقاني كما في الميزان في تهذيب التهذيب. نعم. ونحوه، ونحوه لم يشتهي الناس حديثه قاله أحمد في عتبة بن حميد الضبي مع قوله ضعيف ليس بالقوي كما في الجرح والتعديل. ونحوه فلان كان لا يستمرئه فلان كما في الميزان ترجمة سعيد بن زيد. لا يستمرئه ما يعني معروف الشيء إذا كان هنيئا مريئا، مر بنا هذا حتى من ألفاظ التعديل، فلان هنيء مريء، هنيء مريء يعني حديثه من الدرجة العليا، فلان لا يستمرئه يعني ما يبتلع له، يعني فيه غضابة. نعم. ونحوه كان فلان لا يستخفه فلان أو يستثقله فلان، انظر النبلاء ترجمة محمد بن إسحاق. فهذه الألفاظ تدل على لين في الراوي، ويحتمل أن سبب ذلك كله نزول إسناد الراوي أو البدعة. وحين ذاك فلا يقتضي ذلك تليين الراوي إلا بشروط ولكن نعم ولكن عند الإجمال فمحل هذه الألفاظ ها هنا. يعني صحيح فلان أنشط لحديث لا يشتهى حديثه، لا ينبسط، لا أستهوي، لا أستحليه، أستثقله إلى غير ذلك، كل هذه الألفاظ محتمل أن تقال في من كان نازل الإسناد، وإن كان تقال ممكن أن تكون في من كان نازل الإسناد وإن كان ثقة، أو من مست ببدعة وإن كان ثقة، لكن الأصل أن هذه الألفاظ تدل على أن هذا الرجل لا يحتج به عند قائل هذه المقالة. إن جاء دليل يدل قرينة أخرى تدل على أنه ممن يحتج به لكن استغني بغيره عنه لعلو الإسناد أو غير ذلك، هذه يعني يعمل بها في موضعها، أما أن يكون هذا هو الأصل فلا. طيب عندهنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التجريح وقولهم فلان فيه بعض النظر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مر بنا من ألفاظ هذه المرتبة فلان فيه نظر، إذا كان ذلك من غير البخاري، والذي يظهر أن قولهم فلان فيه بعض النظر أنه أخف جرحا ممن يقال فيه فلان فيه نظر، ولذلك لو يحول هذا اللفظ إلى المرتبة السابقة وهي الأولى من مراتب التجريح لكان أولى. نعم. وقولهم فلان يحتاج إلى دعامة، أي أنه لا يحتج به بمفرده، وقد احتج رجل على الشافعي بحديث عن أبي الزبير فقال أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، أي هو نفسه لم يقم حتى يحتج به على غيره، هو نفسه لم يقم ولم يثبت، لا زال يعني فيه تمايل وفيه ضعف، يحتاج إلى ما يدعمه ويسنده، أو نعم ويسانده، يحتاج إلى ما يدعمه ويسانده، ومن لم يكن ثابتا بنفسه فكيف يحتج به على الغير، هذا معنى يحتاج إلى دعامة، أي هو نفسه لا يحتج به فكيف يحتج به على غيره. نعم. وقولهم فلان حديثه ليس حديث حافظ، أي يهم ويخطئ. ليس حديثه حديث حافظ، مقصود هنا يعني حديث من يضبط، هذا هو المراد، ليس حديثه حديث من يضبط، أما ليس حديثه حديث إمام كبير ولكنه ثقة ودون ذلك، ليس هذا بالظاهر، كقولهم ليس بالحافظ أو ليس بحافظ، هذا نفي للقوة لا نفيا للكمال فقط والجلالة. نعم. وقولهم فلان حديثه ليس حديث حافظ، أي يهم ويخطئ، وفلان ليس بالحافظ يغلط على الثقات، فهذا أشد في الجرح من قولهم ليس بالحافظ فقط. إذن ليس بالحافظ وإن كان الأصل فيها عدم الاحتجاج، لكن قد ترد في معنى نفي الجلالة مثلا، أما إذا قال ليس بالحافظ يغلط على الثقات تبين أنه ممن لا يحتج به، وإذا كان يغلط على الثقات فالعهدة عليه، لأن الثقات الأصل أن حديثهم ليس فيه هذه النكارة، فإذا كان هذا في حديث نكارة وهو يروي عن شيوخ ثقات قد استقام أمرهم واستبان حالهم، فلا بد أن تكون العهدة عليه لا عليهم، فقولهم ليس بالحافظ يغلط على الثقات ما في هنا احتمال نفي الجلالة والدرجة العليا، لا، واضح أنه يغمز فيه من جهة الضبط. تفضل. وقولهم فلان ينبغي أن يتثبت في أمره، أي لا يقبل حديثه دون نظر وتأنم، كقولهم فلان فيه نظر، ثبت في أمره أي لا يحتج به حتى ينظر. نعم. وقولهم فلان مجهول في الرواية، معروف في النسب، مجهول في الرواية أو مجهول في النقل معناه أنه ليس من المشتغلين بالعلم، وإن كانت عينه معروفة لقوله معروف النسب، ومعلوم أن مجهول الحال أو مستور في هذه المرتبة. نعم. أي أنه مجهول الحال في الرواية، أما عينه فمعروفة. قد قال البزار في بكر بن عبد العزيز بن إسماعيل: بكر ليس معروفا بالنقل وإن كان معروفا بالنسب، انتهى من لسان الميزان. أو ما أو ما لي به ذاك الخبر، يعني أنا لست خبيرا به، لا أعرفه معرفة جيدة، ما لي به ذاك الخبر. يسأل عن الرجل يقول أنا ما لي به ذاك الخبر، كأنه يقول لا أعرفه جيدا. أو ما لي به ذاك الخبر، أي لا أعرف حاله جيدا. ونحوه قولهم: فلان مجهول العدالة. واضح مجهول العدالة من جهة الرواية، لكن الإشارة بقول مجهول العدالة أنه معروف العين، يعني مفهوم ذلك أنه معروف العين، وإن كان بعضهم قد استعمل ذلك في جهالة العين، لكن هذا ليس هو المتبادر من الله. نعم. وقولهم: فلان حديثه ليس بالقائم. مالك أيضا ليس بالقائم، يعني ليس بالمستقيم، ليس بالمستقيم، فإذا ما قرن بحديث الثقات يظهر فيه اضطراب واعوجاج واختلاف. القائم الذي يستقيم مع حديث الثقات، أي أنه يروي كرواية الثقات، لا يغير في السند ولا في المتن، هذا معنى ليس بالقائم. فإذا غير فهو ليس بالقائم، فإذا استقام مع حديث الثقات فحديثه قائم مستقيم. نعم. وقولهم: فلان ليس وفلان حديثه ليس بالقائم، أي فيه ضعف وليس بالمستقيم كحديث أهل الضبط. ليس بالمستقيم كحديث أهل الضبط، فإن أهل الضبط معروف حديثهم بالاستقامة. نعم. لكن وجدت البخاري رحمه الله في تاريخه أحيانا يقول على الراوي، أحيانا يقول في الراوي حديثه ليس بالقائم، ويعني أنه مقصور. لكن وجدت البخاري رحمه الله في تاريخه أحيانا يقول في الراوي حديثه ليس بالقائم، ويعني أنه مقطوع. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن عدي في كامله. مقطوع هنا الله أعلم ليس بموصول، يعني هذا أيضا ليس فيه اتهام فيه من جهة الضبط، ليس في هذا اتهام له من جهة الضبط، ولكن الحديث نفسه ليس بالمتصل، ليس بالقائم. وقد يكون الراجح في الحديث أنه ليس بالقائم، قد يكون راويه أن يكون حضروا حديثا ليس بمستقيم الحديث بنفسه، لكن هل راويه أخطأ في ذلك؟ ما هو الشرط، قد يكون من أخطأه وقد لا يكون، يعني الحكم هنا على الحديث لا على الراوي. كمن يروي حديثا مرسلا أو موقوفا والراجح فيه الوقف أو الإرسال، فهو وإن أعلن الحديث فنحن لا نعل الراوي أو لا نقدح في الراوي. فأحيانا يروي حديثا وقد يكون ليس له إلا هذا الحديث، يقول حديثه ليس بالقائم، هذا على أنه يعني ليس مشتغلا بالعلم ولا مشتغلا بالمسندات، إلا معه مقطوعات ومراسيل أو حكايات وقصص، يعني هم يراعى أو يلاحظ هذا المعنى، حديثه ليس بالقائم بمعنى أنه يعني قدح فيه أم لا. إن كان بمعنى أنه يخالف الثقات فقدح، إن كان بمعنى أنه ليس مشتغلا بالمسندات والحديث حديث ثقات، إنما هو مشتغل بحكايات ومرسلات وغير ذلك، أيضا هذا قدح، هذا قدح. وإن كان المراد أنه روى حديثا وهذا الحديث بعينه ليس بمستقيم، وعفوا ليس بحجة أو ليس بصحيح، والعهدة ليست على هذا الرجل إنما العهدة على غيره، فهذا أمر آخر. تفضل. وقولهم: فلان لا يقوى حديثه، وفلان مختلف عنه في الأسانيد. سواء كان اختلف عليه في الأسانيد أو في المتون، فهذا يعني إذا كان الاختلاف عليه من الثقات أو الحفاظ فالعلة منه، أما إذا كان الاختلاف على شخص من الضعفاء فمن المعلوم أن الضعفاء هم لا يتقنون ولا يضبطون، فيرون الحديث بعدة وجوه عن الشخص. نعم. قد سبق أن الاختلاف على الراوي يقدح فيه أو ينزل مرتبته، أو ينزل مرتبته عن غيره إذا اختلف عليه الحفاظ، فإن هذا يعني حتى وإن كان ثقة حافظا إذا اختلف عليه الحفاظ فإن هذا ينزل من مرتبته عند الترجيح إذا اختلف مع غيره. ثقة حافظ يختلف عليه، ثقة حافظ لا يختلف عليه، الذي لا يختلف عليه مقدم على الذي يختلف عليه. هذا من حيث يعني الجملة، يعني كلمة فلان يختلف عليه قد يكون لضعفه، وقد يكون مع كونه حافظا أيضا فإن هذا ينزل من قدره، أي عند الترجيح. أما إذا لم يظهر أنه خولف أو اختلف عليه في بعض الأحاديث فلا محمول على أنه حافظ. تفضل. قد سبق أن الاختلاف على الراوي يقدح فيه أو ينزل مرتبته عن غيره إذا اختلف عليه الحفاظ، أي لا الضعفاء، إذا اختلف عليه الحفاظ احتراز من الضعفاء الذين من شأنهم أن يروا الحديث بعدة وجوه، فإن هذا العلة فإن العلة تفيء عليهم أو فإن العهدة عليهم لا عليه. نعم. فإن هذا يدل على ضعف في حفظه، وقد رجح القطان يحيى بن سعيد الأنصاري على الزهري لذلك انظر النبلاء. وقد رجح القطان يحيى بن سعيد، عملوا يعني فتحة على النون في ابن حتى لا يقال القطان يحيى بن سعيد، أنه أيضا يحيى بن سعيد. وقد رجح القطان يحيى بن سعيد الأنصارية، وقد رجح القطان يحيى بن سعيد الأنصاري على الزهري لذلك انظر النبلاء، أي أنه لا يختلف عليه، الزهري يختلف عليه والأنصار لا يختلف عليه، رجحه من أجل هذا. أما إذا اختلفوا على أحد الحفاظ المتقنين المكثرين في السماع فيحتمل أنه سمع الحديث من عدة طرق، فليس كل من يختلف عليه يقدح فيه. نعم، إذا كان الخلاف على أحد الحفاظ المكثرين فمن الممكن أن يقال في مثل هذا أنه أخذ الحديث يعني على أكثر من وجه إسنادا أو متنا وحدث به كذلك، فالاختلاف هنا ليس عيبا في الشخص، ربما كان مدحا له باعتبار أنه مكثر في الحديث أو مكثر في الشيوخ فروى الحديث بالوجوه التي بلغته، فرواه عنه تلامذته كذلك، فهذا الخلاف ليس ضارا، الخلاف هذا ليس ضارا. لكن من الذي يتنبه لهذا؟ الأئمة الحفاظ، الأئمة الحفاظ، وإلا هذا هو الزهري، ولما اختلف عليه نزلت رتبته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري ممن يدور عليه الإسناد أو يدور عليه الحديث. فمسألة الجمع بأن هذا مكثر أو غير مكثر هذه لا نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطردة، لأننا نرى الحفاظ أيضا يروون للمكثرين، فإذا اختلف عليهم لم يجمعوا بين روايتهم ويقولوا مثلا هذا رواه بالوجهين أو بالوجوه، إنما نراهم يضاعفون هذا الحافظ المكثر أو يرجحون بين تلامذته الثقات، هذه ليست قاعدة مضطردة إنما يستعملها العلماء أحيانا فنستعملها حيث استعملوها. تفضل. وقولهم فلان لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد، لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد، معلوم كما سبق أن الراوي له عدة حالات، حالة الموافقة وحالة الانفراد وحالة المخالفة. الموافقة إذا تابعه غيره من الثقات، والانفراد إذا انفرد بحديث من أصله، والمخالفة إذا شارك الثقات في حديث وانفرد بزيادة فيه سندا أو متنا فهذه صورة من صور المخالفة، أو روى خلاف ما عليه العلماء فالراوي إذا كان لا يقبل إلا إذا توبع فهذا رسم الضعفاء، الضعفاء لا يقبلون إلا عند المتابعة. الراوي إذا كان يقبل عند الانفراد فقط فهذا رسم الثقات عموما الذين يحتج بهم سواء في درجة الصحة أو درجة الحسن. الراوي إذا كان يحتج به إذا خالف غيره فهذا لا يكون إلا في الكبار، حفاظ الكبار، فمكانته العلية في هذا العلم وملازمته للحديث النبوي جعلته حتى وإن انفرد بزيادة في حديث شاركه فيه غيره أو كان له ملازمة أو خصيصة معينة بالشيخ الذي يعني خولف فيه من بقية زملائه، في هذه الحالة نحن نقبل زيادته لأنه في مرتبة عالية ويقبل حتى وإن خالف. فعندما يقال مثلا فلان لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد، معناه حالة الانفراد لا يقبل، حالة الاختلاف من باب أولى لا يقبل، فما بقي إلا حالة المتابعة والمشاركة. وإذا كان لا يقبل إلا إذا توبع، معنى ذلك أنه مضعف، معنى ذلك أنه مضعف وليس أهلا للاحتجاج به بمفرده. قوله لا يقطع به، ما يظهر لي أن هذا المعنى يعني مقصود، فإن القطع بحديث الفرد أو الأحاد ليس الأصل، فإن الأصل في حديث الأحاد إفادة غلبة الظن، أما القطع فلا. فظهر من كلمتنا لا يقطع به أي لا يطمئن إليه إذا اختلف أو انفرد، ظهر أن هذا بمعنى لا يطمئن إليه ولا تطمئن النفس إلى قبول حديثه إذا اختلف أو انفرد. لكن إذا وفق هل يقطع به؟ وهل يقطع به بمعنى اليقين إذا توبع الضعيف على شيء أفاد هذا اليقين؟ الجواب لا، ما يدل على أن المراد بقوله لا يقطع به هنا أنه ليس المراد بذلك الجزم والقطع واليقين، لعله لا يحتج به في حديث إذا اختلف وانفرد، لا يطمئن إليه في حديث إذا اختلف وانفرد، أو ما كان بهذا المعنى. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: واعلم أن الراوي له عدة حالات، إما أن يكون من الحفاظ الأثبات فهذا يقطع بقوله وإن خالف، وإما أن يكون من الثقات الذين لم يبقى. وهذا أيضا في الجملة، يعني يقطع بقوله وإن خالف في الجملة، نقول هكذا أيضا ندخلها أي في الجملة. وإلا هناك أحاديث ردت على الثقات الحفاظ للمخالفة. نعم. إما يكون من الحفاظ الأثبات فهذا يقطع بقوله وإن خالف أي في الجملة. نغير كلمة يقطع بكلمة فهذا يحتج، الظاهر يعني تأثرتنا بالجوار فنقلتها، هذا يحتج بقوله وإن خالف. نعم. إما يكون من الحفاظ الأثبات فهذا يحتج بقوله وإن خالف أي في الجملة، وإما أن يكون من الثقات الذين لم يبلغوا درجة فرسان الحديث فهذا يحتج بقوله ما لم يخالف وما لم يخالف، وإما أن يكون ممن ضعف حفظه فهذا يحتج به إن توبع فقط، وإما أن يكون من الذين فحش خطأهم أو من الكذابين فهذا لا يحتج به وإن توبع. يعني إذا كان أصلا إذا قيل في الرجل فلان لا يحتج به وإن توبع، علمنا أنه إيش؟ فحش الخطأ أو متروك، المتروك الذي لا يندفع به حتى وإن توبع. نعم. فقولهم فلان لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد معناه أنه ليس بالمحل الذي يقبل منه اختلافه أو تفرده، وما من ثقة إلا وقد انفرد أو خولف، ولكن لا يقال هذا فيه إلا إذا كثرت منه المخالفات، إلا إذا كثرت منه المخالفات والأوهام. والظاهر أن هذا اللفظ يقال في من هو سيء الحفظ، يقال في من هو سيء الحفظ، فقد قال أبو داود في مطر ابن طهمان الوراق: ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. انتهى. إلى هنا ورحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب التجريح وقولهم فلان لم نأخذ منه إلا ما لا نجده عند غيره، وهذا جرح مجمل، وقد يكون سببه البدعة مع صحة حديثه، وقد يكون سببه نزول الإسناد، ومع الإجمال فهو جرح بمعنى أنه ليس بقوي. قد قال ابن عيينة في هشام بن حجير المكي: لم نأخذ منه إلا ما لا نجده عند غيره، انتهى من تهذيب التهذيب، مع أنه قد يكون القائل ممن لا يروي إلا عن ثقة، فهذا له حكم آخر، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول الإمام من الأئمة في أحد الرواة لم نأخذ عنه إلا ما لا نجده عند غيره، هذا يدل على أن الراوي ليس مرضيا عند قائل هذه الكلمة، وكونه ليس مرضيا فهو ليس في رتبة القوة والاحتجاج، هذا هو الأصل. نعم، هناك قرائن إذا ظهرت ربما خرجنا عن هذا الأصل، كأن يقال مثلا إنه غير مرغوب فيه لنزول إسناده، أو غير مرغوب فيه لوجود غيره من الثقات والأئمة الكبار الذين اشتغل الناس بهم عنه، فإن هذا أمر معروف. الإنسان إذا عاصر أحد المشاهير وكان في زمانه أيضا ثقة آخر لكن لم يبلغ هذه الرتبة، فلا شك أن المرأة سيشتغل، المرأة العاقل لابد أنه سيشتغل بمن هو أولى ومن هو أعرف، فخاصة إذا كان كبيرا في السن خشية أن يفوته إلى غير ذلك. وقد يوافق الثقة من هو أوثق منه وأشهر في هذا المقام، يوافق زماني زمان هذا الشخص، فلا يكون له أو فلا تكون له السوق رائجة بين المحدثين، لا لضعفه ولكن لوجود من هو أولى منه. إذا ظهرت قرينة بذلك أو تدل على ذلك فهذا أصلا ليس بضعيف بالكلية، هو في من جملة الثقات الذين لم يكن لهم حظ ولم تنفق سوقهم لأمر آخر، فإما أن يكون لنزول الإسناد، وإما أن يكون الاشتغال بغيره أو نحو ذلك، وإما أن يكون قائل هذه الكلمة هو نفسه ممن لا يروي إلا عن الثقة، ويرى أن هذا الرجل ليس بالمنزلة وليس له جلالة وشهرة إلى غير ذلك، فيقول أنا يعني ما أخذ منه إلا إذا اضطررت إليه، إذا ما وجدت غيره فأذهب وأخذ منه. هذه القرائن يعمل بها في موضعها، لكن إذا لم نقف إلا على هذه الكلمة مجردة فالأصل أنه ليس بالمرضي وليس بالمرغوب فيه، والرجل إذا لم يكن مرغوبا فيه فهذا نوع من الغم والجرح، فإذا بان لنا أن السبب ليس مجرحا أو ليس جارحا عملنا به، ما لم يكن فالأصل أنه غمز وجرح. تفضل. وقولهم فلان لم يقوي أمر فلان أو ليس لفلان فيه كبير رأي، واضح يعني فلان لم يقوي أمر فلان لا يراه قويا، فقوله ليس بقوي أو ليس بالقوي، أو لم يكن له فيه كبير رأي، إما يعني إن كان ليس له فيه كبير رأي بمعنى عدم المعرفة فهذا يكون من باب الجهالة وينتقل إلى جهة أخرى، ينتقل إلى المرتبة يعني إذا قال مجهول أو مجهول الحال أو نحو ذلك. ذكرنا هنا في هذه المرتبة صح المسرور المجهول الحال، نعم المسرور المجهول الحال أيضا لا زال في هذه المرتبة عفوا. فإذا كان بمعنى لم يكن له في كبير رأي بمعنى لا يعرفه معرفة كافية فهذا يعني يرجع إلى باب المعرفة والجهالة، وأما لم يكن له في كبير رأي بالمدح وليس له فيه قول يعني يؤثر عنه فيه، ولكن إذا سئل عنه كان له شيء من الإعراض أو شيء من التجاهل أو عدم الاعتناء والنشاط عندما يسأل عنه فهذا لشيء في حفظه، هذا هو الأصل. فسواء قلنا من جهة جهالة الحال أو من جهة الجهة الأخرى جهة أنه فيه شيء من قبل حفظه فهذا كله في هذه المرتبة. نعم. وقولهم فلان يوصل الحديث، هذا يدل على أن غيره من الثقات يروي الحديث منقطعا أو موقوفا، يروي الحديث منقطعا أو موقوفا، وأما هذا لضعف في حفظه فيرفع الموقوفات ويصل المرسلات، يصل المرسلات أي المنقطعات. والراوي إذا فعل هذا والثقات لا يرون على هذا الوجه إنما هو يخالفهم، ومخالفته الثقات سبب في الجرح يطعن فيه بسببها، والأمر كذلك، فلان يوصل الحديث أو يرفع الحديث أي أن غيره يرويه موقوفا ويرفعه، ويوصله أي أن غيره يرويه منقطعا وهو يسنده أو يسدده ويجعله موصولا. وعلى كل هذا من إن كان من جهة التعمد فهذا لا يكون إلا كذابا، والذي يظهر أنه ليس في هذا الموضع يقال. المجرب أو الذي وقفت عليه من كلامهم أو من إطلاقهم في هذا الموضع على الكذابين أنهم يقولون فلان يزيد في الأسانيد، إذا قالوا يزيد في الأسانيد فالظاهر أنها تكون في المتعمدين الذين يتعمدون الزيادة. أما إذا كان ممن يزيد في الأسانيد عن وهم فهذا رفاع، هذا يصل ما لا يصله غيره. تفضل. وقولهم فلان يوصل الحديث أي أنه يسمد المراسيل ويرفع الموقوفات، إن كان على سبيل الوهم ولم يكثر هذا منه ولم يفحش، وأما إن كان على سبيل العمد فلا. عفوا، نريد أن نضع يعني توضيحا للكلام، أي أنه يسند المراسيل ويرفع الموقوفات، أقول ومحله في هذه المرتبة إن كان ذلك على سبيل الوهم ولم يكثر هذا منه ولم يفحش، وأما إن كان على سبيل العمد فلا، هذا الذي يقال فيه يزيد في الأسانيد أو نحو ذلك. تفضل. أي أنه يسند المراسيل ويرفع الموقوفات، ومحله في هذه المرتبة إن كان ذلك على سبيل الوهم ولم يكثر هذا منه ولم يفحش، وأما إن كان على سبيل العمد فلا. انظر ترجمة يعقوب بن حميد بن كاسب من تهذيب التهذيب. وقول صالح جزرة في بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده إسناد أعرابي. معلوم أن الأعراب لا يهتمون بالعلم، هذا أمر من قديم الزمان حتى إلى زماننا هذا، تجد يعني الشباب الذين هم من أبناء البوادي ما عندهم رغبة في العلم، هذا الغالب عليهم، ما عندهم رغبة في العلم إنما يشتغلون بأمور أخرى، هذا يريد يعني يكون يعني يحمل السلاح، وهذا يروح كذا وهذا يفعل كذا، فهذا الزمان أعني، وإلا فحمل السلاح كان من قبل الناس جميعا يحملونه، أصحاب البوادي وأصحاب الأمصار. لكن إلى الآن، وهذا أمر يعني مجرب وملموس جدا، أن أصحاب البوادي ما يعتنون بالعلم، قلوبهم منغلقة، ما هيش متجهة إلى هذا الأمر، لأنهم مشغولون بأمور أخرى. إن كان في الزمن الأول مشغولون بالبوادي وتتبع القطر والإبل والغنم وما راح ومجيء إلى غير ذلك، وإن كان في هذا الزمان ممكن أمور التجارة والسيارات قطع المفاوز والمراح يمينا وشمالا، ويتفاخرون بهذا، يتفاخرون بأن الإنسان هذا الذي يعرف الخلا ويعرف البر ويعرف الطرق البعيدة ويعرف يعني يكد يمينا وشمالا ويروح البلاد البعيدة يجيب منها بضاعة، وأما الثاني الضعيف هذا اللي ما يعرفش إلا يتاجر في البلاد هنا ما يعرفش يروح ويجي. هذه الأسفار لا شك أنها تكون على حساب الرغبة في الطلب، هذه الأسفار تؤدي إلى شدة وإلى ربما إلى قسوة، فهذه الأمور تحول بين المرء وبين العلم. وإذا كان الناس لا يهتمون بالعلم فلا شك أنهم لا يضبطونه ولا يحررون مسائله ولا يراجعونه ولا يعرفون غوامضه ودقائقه إلى غير ذلك. فمن هنا كان حديثهم لا يعني يحتج به، وإذا قالوا فلان أعرابي أي ليس من المشتغلين بالعلم، هذا إسناد أعرابي يعني رجال هذا السند لا يحتج بهم، لأنهم لا يسكنون هذا الباب ولا يهتمون به. فنسأل الله السلامة، وإن كنا الحمد لله في هذا الزمان رأينا بعض البوادر الطيبة في أبناء البوادي، نسأل الله أن يتم نعمته على الجميع بخير. نعم. قد قال العلائي في يعقوب بن عصيدة بن عياض بن نهشل عن أبيه عياض بن نهشل عن جده حسان أن أمه وفدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف حتى أسامي البادية؟ قال علائي في يعقوب بن عصيدة، يعني أسماء البادية يسمون الواحد بالإبل، يسمون الواحد بالأكل، يسمون الواحد بأي شيء، لأسمائهم يعني شيء، يعني شيء يحبونه يسمونه العصيدة يحبونها، يقول فلان ابن عصيدة مثلا. نعم. عن جده حسان أن أمه وفدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث فقال وهذا السند أعرابي لا يعرف حال رواته، انتهى من لسان الميزان. لأن الأعراب أيضا أضف إلى ذلك من جهة أخرى، الأعراب يعني هم بعيدون عن طريق وجادة الطرق التي يسلكها الأئمة والمحدثون. المحدث يعني أولا جرت العادة أن العلماء غالبا يكونون في الأمصار والمدن والقرى الأهلة بالسكان، العلماء يكونون في مثل هذه الأماكن، ما يكون في أطراف البوادي البعيدة النائية التي يعجز الناس عن الذهاب إليها. وهذه الطرق هذه المدن والأمصار لها طرق معروفة، وأما البوادي هي يعني نائية عن هذه الطرق، الذاهبون والآتون والماشون والراحل والرايح والجاي واللي داخل وخارج، هؤلاء ما بيمروا على هذا الطريق الذي فيه البوادي، فمن هنا لا يعرفون حال هؤلاء الناس. وربما يكون الرجل منهم يتقن ما عنده لكن ما أحد يعرفه، وهو نفسه لم يبذل نفسه لتعليم الناس ولا لبذل ما عنده من الحديث لاشتغاله بأشياء أخرى، فهذا كله أشياء تساعد على عدم معرفة الشخص معرفة يعني جيدة. وقال هنا هؤلاء هذا السند عربي لا يعرف حال رواته. نعم. ولما سئل الدارقطني عن جميل بن حماد عن عصمة بن زامل عن أبيه عن أبي هريرة فقال إسناد بدوي يخرج اعتبارا، يعني يخرج يعتبر به ينظر هل هناك من يشهد لهم، ولا الإسناد البدوي نحن لا نحتج به بنفسه، ولكن يخرج اعتبارا ينظر هل له شواهد أخرى أم لا. نعم. ونحوه قولهم فلان محله محل الأعراب، قاله أبو حاتم في زهثم بن قران العكلي. نعم. سأل الآجري أبا داود عن غالب بن حجرة التميمي العنبري فقال أعرابي تريد أن تحتج به، أي شيء عنده؟ يعني ما عنده شيء من الحديث ولا مهتم بهذا الباب. أعرابي تريد أن تحتج به، نحن نستنكر الأعرابي ما يحتج به، لكن لا يمنع بارك الله فيكم أن يكون بعض الأعراب قد عرف بالثقة والإتقان، لكن الأصل أن هذا الحال حال الأعراب. ثم قال أي شيء عنده، وغير مشتغل بهذا العلم ما عنده شيء. نعم. قال شيخنا حفظه الله والذي يظهر من خلال هذه التراجم وغيرها أن من قيل فيه ذلك فإنه مضعف من قبل حفظه، لأن الأعراب لا يشتغلون بتحصيل العلم، ومن هنا يأتي في حديثهم الوهم والغلط، والله أعلم. قولهم فلان في حديثه صنعة، يعني كما فسرها المعلم رحمة الله عليه، يعني فلان يتصرف في حديثه ولا يأتي به على الوجه، وهذا ضعف في إتقانه، فإذا روى ما يأتي بالحديث على الوجه الذي يأتي به الثقات، ولكن يكون فيه زيادة ونقص. نعم. قولهم فلان في حديثه صنعة، قاله أبو حاتم لحديج بن معاوية بن الروحيل بعد أن قال محل حديثه الصدق كما في الجرح والتعديل، وقاله في دراج بن سمعان بالسمح، وقال في روح بن عبد الواحد الحراني ليس بالمثقن روى أحاديث فيها صنعة، وقال شيخ، وقاله في سعيد بن طالب أبي غيلان، انتهى من الجرح والتعديل. قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله رحمه الله يعني أنه يتصرف فيه ولا يأتي به على وجهه، انتهى. ومعنى لا يأتي به على وجهه، لا يأتي به على الوجه الذي يروي الثقات به، فإن وجه الحديث يعرف برواية الثقات، ورواية الحديث تعرف برواية الثقات، فإذا خالف الثقات إسنادا أو متنا فلم يأتي به على الوجه، أي على الوجه الذي يأتي به الثقات. الثقات هم الميزان، الثقات هم ميزان هذا العلم، فإذا روى شيئا على خلاف ما يرويه الثقات فقد غير وجه الحديث. نعم. وقولهم فلان في حديثه مناكير ويحيل على من لا يحتمل، من لا يحتمل، ويحيل على من لا يحتمل، يعني كما مر بنا أن العلماء إذا رأوا نكارة في الحديث سواء كانت في السند أو في المتن فإنهم يبحثون عن علة هذه النكارة ومن السبب فيها، من السبب في هذه النكارة. فإذا رأوا رجلا ضعيفا حملوه العهدة، فإذا لم يجدوا رجلا ضعيفا نظروا إلى من هو أقل درجة في رجال السند حملوه العهدة، وإن كان ثقة، فإن كان السند مثلا مسلسلا بثقات المشاهير وفيهم ثقة ليس بالثقة المشهور حمل العهدة. فإلى يعني تفاصيل كثيرة في هذا الموضع. فإذا كان الرجل يروي مناكير ويحيل على الثقة، يقول حدثني فلان وهو ثقة، وهذا معنى كلامي، ويحيل على من لا يحتمل، يعني يحيل على من لا يعرف عنه أنه يروي المناكير، ومثله لا يحتمل عهدة هذه النكارة إنما يتحملها غيره، ففي هذه الحالة هو المسؤول عنها. لو قال إنه يحيل على من يحتمل برئت عهدته، أما هو يحيل على من لا يحتمل ومن لا يعرف برواية المناكير فالعهدة على هذا الراوي. هذا معناه تستطيع بعبارة أخرى تقول فلان في حديث مناكير والعهدة عليه، لأن كلمة ويحيل على من لا يحتمل معنى يحيل على من لا العهدة عليه، إذن العهدة على هذا الراوي. نعم. قولهم فلان في حديث مناكير ويحيل على من لا يحتمل، اعلم اعلم أن الحديث إذا كان فيه نكارة في إسناده أو في متنه أو فيهما فإن الطريق العلمي لمعرفة من تكون العهدة عليه في ذلك هو جمع الروايات، فإن كان في السند أحد الضعفاء حملت العهدة عليه لأنه مظنة ذلك، أو كان في السند أحد المدلسين وإن لم يكن ضعيفا فإذا وجد السند وكذا إذا كان في السند أحد المدلسين هذا على سبيل المثال، ولا للعلماء طرق كثيرة في تحميل عهدة، أحيانا يحملون يعني الثقة إذا عنعنى ولم يكن مدلسا كما هو معروف من كلام المعلم رحمه الله شاهد، يعني العلماء طرق كثيرة، لكن أنا أريد أن أتكلم على أمر وما ذكرته على سبيل المثال للحصر. نعم. وكذا إذا كان في السند أحد المدلسين وإن لم يكن ضعيفا، فإذا وجد في السند ضعيفان حمل على أشدهما ضعفا، فإن كان سواء فينظر في حديث كل واحد منهما عن شيوخه الآخرين أو تلامذته الآخرين يعرف هل توبع على هذا المنكر فيفلت من العهدة ويتحملها شيخه أو تفرد به فتكون العهدة عليه. أما إذا كان الراوي يروي المناكير ثم يحيل على ثقات أي ليس بأهل لأن نحملهم هذه المناكير، فمعنى ذلك أنه هو المسؤول عنها والله أعلم. نعم. تفضل. قولهم فلان صبي أو طفل، هذا واضح من معنى الكلمة، فلان صبي أو طفل بمعنى أنه ليس براسخ وليس صاحب معرفة قوية بهذا الشأن، كما هو عادة الصبيان والأطفال هم صغار والصغير لا يحسن. نعم. قولهم فلان، أحيانا قد يقال فلان صبي بمعنى أنه يتصرف تصرفات الحمقى، فإن الصبي عندما يتصرف تصرفات لو فعلها الكبير لعيب عليه وأنكر عليه، هذا وهذا يكون في من مس بشيء من البدعة أو بشيء من الهوى ويرمى بشيء من ذلك. نعم. قولهم فلان صبي أو طفل معناه أنه لم ترسخ قدمه في هذا الشأن، أو أنه حديث عهد بالطلب فهو قليل الضبط، انظر ضعفاء العقيلي وما قيل في إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. قولهم فلان لا يضبط الإسناد أو لا يقيم الإسناد، قاله أبو كامل في نزيح أبي معشر المديني، وقال فيه أحمد حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه وأعتبر به كما في ضعفاء العقيلي وكما في النبلاء. هذا أيضا واضح، إن شاء الله ننتقل إلى العلل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب الجرح وقولهم فلان لم يكن يحفظ أو لم يكن له حفظ، والجرح بهذا محمول على أنه يحدث من حفظه لا من كتابه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، إذا ضعف الراوي من قبل حفظه فإنما يكون هذا الجرح معمولا به ما لم يظهر لنا أنه قد روى من كتابه، فإن روى من كتابه فإن علة الضعف تزول في هذه الحالة ما لم يكن كتابه أيضا متكلما فيه. وقوله فلان لم يكن يحفظ أو لم يكن له حفظ، هذا طعن من قبل الضبط، لكن الجرح بهذا محمول على ما إذا حدث من حفظه، محمول على ما إذا حدث من حفظه لا من كتابه إن كان مضبوطا، والله أعلم. الضبط. وقول شعبة حين سئل عن هشام بن حسان فقال خل وزيت، وقد سبق جوابه لما سئل عن ابن عون فقال سمن وعسل، والظاهر أن قوله خل وزيت أنه ليس بالمتروك ولا بالثبت، وقد جاء في ثقات ابن حبان قال الخليل بن أحمد إن لم يكن لك لحم كفاك خل وزيت، وإن لم يكن ذا وهذا فكسرة، وبيت تظل فيه وتأوي حتى يجيئك موتك هذا كفاك فلن يغرك ليتا. راجع ترجمة هشام في الميزان لتعرف رأي شعبة في هشام بن حسان. كما مر بنا أن ألفاظ أئمة الجرح والتعديل تتأثر بأمور عرفية واجتماعية يعيشها الأئمة ومعروفة بين الناس في أزمنتهم، فلما سئل شعبة عن ابن عون فقال سمن وعسل، فسئل عن هشام بن حسان فقال خل وزيت، فسئل عن أبي بكر ابن عياش أو ابن أبي عياش فقال دعني لا أطيئ به، فقوله خل وزيت هذا يدل على أنه من المعروف عند الناس أن هذا طعام إذا لم يجد المرء طعاما أشهى منه وأحسن منه لجأ إليه، فكأنه يريد أن يقول إن هشام بن حسان إذا اضطررنا إليه أخذنا منه، وإذا احتجنا إليه أخذنا منه، أما إذا كان غيره موجودا فنحن لا ننظر فيه أو لا نحتاج إليه. وهذا لا شك أيضا غمز وطعن، وأنه ليس من الأقوياء الذين يحتج بهم على كل حال، إنما إذا احتج إليه فقط وذلك بغياب غيره. فهذه الكلمة من عبارات الشواهد، وفيها جرح خفيف في الراوي، وصاحبها ليس بالمطروق وليس بمن يحتج به. نعم. ومن ذلك قولهم فلان مستضعف أو كان مستضعفا، قاله ابن القطان في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقال وأحاديثه تدل على حاله. قال الذهبي قلت ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه. انتهى من الميزان. جواب الذهبي يدل على أن كلمة مستضعف تلين وتضعيف، لأنه لما قال في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أحاديث تدل على هذا أو على حاله، فقال ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه، يريد أن يقول إنه ليس بحجة، لكن مثله لا يقال فيه مستضعف أو ضعيف، كأنه ممن يحسن حديثه، فهذا يدلنا على أن كلمة مستضعف من العبارات التي لا يحتج بها أو التي لا يحتج بمن قيلت فيها. تفضل. وقولهم سكتوا عنه، وقد فرق الأخ عداب الحمشي رسالته رواة الحديث بين قولهم سكتوا عنه وسكتوا عليه، هذا التفرقة ليس لها وجه. هو فرق في رسالته رواة الحديث المسكوت عنهم، قال ما سكتوا عنه غير سكتوا عليه، نعم سكتوا عنه وسكتوا عليه، وهذا التفرقة ليس لها وجه. الصحيح أنهما من عبارات التجريح الخفيف، إلا من البخاري فهما شديدة الجرح. نعم. وقد فرق الأخ عداب الحمشي رسالته رواة الحديث بين قولهم سكتوا عنه وسكتوا عليه، مع إشارة إلى أن الحافظ سوى بينهما في نكته على ابن الصلاح، ثم استدل على تفرقة بأن النقاد وخاصة البخاري استعمل قوله سكتوا عنه في من ترك حديثه بخلاف سكتوا عليه انتهى. قال شيخنا حفظه الله: قلت والذي يظهر صحة إطلاق اللفظين على من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل، كما نص عليه الحافظ الذهبي في الموقبة، ونص عليه الحافظ ابن حجر في النكت، وكذا نص عليه الحافظ ابن حجر في النكت تلميذه السخاوي في فتح المغيث. وأما استدلاله بأن البخاري استعمل قولهم سكتوا عنه في من ترك حديثه فلا يلزم منه صحة ما قال، بل الظاهر منه أن قولهم سكتوا عنه جرح خفيف، ولكن البخاري لطيف العبارة في التجريح، استعمل عبارة خفيفة الجرح في موضع الجرح الشديد. نعم، من سكتوا عنه وسكتوا عليه كلاهما من ألفاظ هذه المرتبة. وقولهم فلان لا يستقيم حديثه ولا يحتج به، أي لاضطرابه، واللفظ قاله الدارقطني في حميد بن علي العقيلي، انتهى من سؤالات البرقان للدارقطني. نعم، أقرأ الحديث الكلام إذا كان واضحا واصل. وقولهم فلان ليس حديثه نيرا ولا يحتج به، قاله الدارقطني في طليق بن محمد، انتهى من سؤالات البرقاني، ونحوه ليس حديثه بالمضيء. نعم، هذه الكلمة ليس حديثه بالمضيء، حديثه مظلم، حديثه ليس بنير، هذه العبارات تطلق على من كان حديثه فيه أوهام وأخطاء، إما لضعف من قبل حفظه وإما لجهالة. أما الجهالة، إسناد مظلم يكون فيه مجهولون، عندما يقول هذا إسناد مظلم يكون هذا الإسناد فيه مجهول أو أكثر، لأن المجهول الذي لا يعرف حاله كالظلام الذي لا تستنير فيه الطريق ولا تعرف ماذا أمامك ولا ماذا حولك ولا وراءك. وكذلك الرجل المجهول إذا لم تعرف حاله فلا تعرف حال حديثه، وكأنك في ظلمة لا تدري ما حاله ما حولك. سواء قالوا مظلم أو ليس بالمضيء أو ليس بنير، لكن إذا قال ليس على حديثه نور، ليس على حديثه نور، هذه أيضا تقال في الكذابين، حديثه ليس عليه نور، يعني فيها إشارة إلى أن هناك من افتعله أو وضعه أو اختلقه. نعم. ونحوه ليس حديثه بالمضيء إن كان سببه الوهم والخطأ، ولكن قد يكون سببه الجهالة. قد قال ابن معين في يونس، فقد قال ابن معين في يونس بن مسلم ما أعرفه، فقال ابن عدي وهذا الذي قاله ما أقربه. يونس ابن عنده فيها ألف زائدة، ابن فيها ألف زائدة. نعم. فقال ابن عدي هذا الذي قاله ما أقربه مما قال، فإنه ليس له من الرواية ما له ضوء إلا الشيء اليسير، انتهى. نعم. من الكامل. لما إيش قال؟ قال هنا فقد قال ابن معين في يونس ابن مسلم ما أعرفه، قال ابن عدي هذا الذي قاله ما أقربه مما قال، فإنه ليس له من الرواية ما له ضوء إلا الشيء اليسير، يعني أكثر أحاديثه مظلمة والأشياء التي لها ضوء يعني مستقيمة، الحديث التي لها ضوء المستقيمة التي وافقت حديث الثقات هذا شيء يسير. نعم. ونحوه قولهم ليس لحديثه رونق ولا ضوء، كما قاله ابن عدي فيما رواه هشيم عن زكريا بن أبي زائدة كما في الكامل، ورونق السيف ماؤه وحسنه كما في ترتيب القاموس. يعني بالمعنى السابق، ليس لحديث رونق ولا ضوء، بالمعنى السابق. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثم اعلم أن هذا اللفظ بمعنى قولهم ليس بذاك أو ليس بالحافظ، فحديثه ليس عليه النور الذي على حديث الثقات، غير أن ابن عدي استعمله في بعض المواضع بمعنى الجرح الشديد. انظر ترجمة بشير بن زادان من الكامل، وكذا قوله في مهدي بن هلال في الكامل استعمل هذا اللفظ الجوزجاني فقال في ابن لهيعة: لا نور على حديثه. وبين ابن حبان سبب ذلك فقال: كان صالحا لكنه كان يدلس عن الضعفاء. انتهى من الميزان، والله أعلم. نعم، بالمعنى السابق وقولي السابق حديثه ليس عليه نور، قلت إنه يطلق بالكذابين، لكن هل لا يطلق أيضا في أصحاب الأوهام والأخطاء؟ ينظر، لكن يوجد، وجدت في أكثر موضع فلان ليس على حديث النور، يكون مما اختلقه أو افتعله. نعم. قولهم فلان ليس هو ممن فلان ليس يكذب بمرة، فلان ليس هو ممن يكذب بمرة، هو وسط. قاله أبو زرعة في إسماعيل بن مجالد الكوفي كما في تاريخ بغداد، انظر الجرح والتعديل. هذا المعتمد هنا في وضع هذه الكلمة في هذا الموضع كلمة هو وسط، وإلا كلمة ليس ممن يكذب بمرة قد يكون هذا نفيا لدرجة الوضع ودرجة الاختلاط والافتراء، وقد يكون متهما بالكذب، يعني قد لا يكون وضاعا لكنه متهم بالوضع. وقوله فلان ليس ممن يكذب بمرة وحده يحتمل أنه نفي للمرتبة الشديدة جدا في الجرح، ولا يلزم من ذلك أن يكون وسطا، لكن لما قاله هو وسط بان لنا أنه يريد أن يقول ليس هو ممن يترك حديثه بالكلية ولا ممن يحتج به، هو وسط. وسط أي في الشواهد المتابعات كما مر بنا. وبعض الناس يفهم هو وسط بمعنى أنه وسط بين الصحيح والضعيف فهو حسن، هذا غير صحيح. وسط هنا بمعنى وسط في سلم الجرح والتعديل بين مراتب الاحتجاج والقوة ومراتب السقوط والوهاء، فهو ليس بهذا ولا بذاك ولكنه من مراتب الشواهد. نعم. وقولهم فلان ليس حديثه بذاك الجائز معناه أن حديثه ليس، يعني لم ينفق عند المحدثين ولم يروج عندهم، ليس بذاك الجائز، ليس بذاك الذي جاز ومشي وقبل، ليس بذاك المقبول. نعم. وقولهم فلان ليس حديثه بذاك الجائز قاله ابن معين في عبد الله بن عبد الله بن أويس، وقال مرة صدوق وليس بحجة، وقال مرة ضعيف الحديث، انتهى من تاريخ بغداد. يعني قوله صدوق وليس بحجة ومرة ضعيف الحديث تفسر لك معنى قوله ليس حديثه بذاك الجائز، يعني ليس حديثه بذاك الذي قبله العلماء وأجازوه وجاز بينهم ومشى، حديثه توقف فيه العلماء، معنى أن العلماء توقفوا فيه. نعم. وقال مرة في فليح بن سليمان العدوي ليس بالقوي، وقال مرة ضعيف، وقال مرة ليس حديثه بذاك الجائز، انتهى من تذكرة الحفاظ. نعم. وقولهم نفق فلان أو نفق حديث فلان يريد أن يقول إن فلانا هذا نفق حديثه وراجف الناس وهو ليس أهلا لذلك، ولكن حظه اشتهر حديثه وعرف وأخذه الناس، مع أن هذا مع أن حاله عند قائل هذه الكلمة ليس أهلا لأن يروج حديثه، كأنه يقول كما أمر بنا فلان ليس له بخت، يعني هو أهل لأن يؤخذ عنه لكن ليس له بخت. وهنا عند نفق حديث فلان هو أهل ألا ينفق حديثه لكن نفق، وهذا يدل على اختلاف يعني اجتهاد أهل العلم في الشخص الواحد، واحد يرى أن حديثه لا ينفق والثاني يرى أن حديثه يعني ينفق أو غير ذلك، وربما يقول نفق حديثه أي عند الناس الذين لا يعرفون، وربما يعني بذلك أن حديثه نفق عند من لا يعتد بهم الذين لا يعرفون الصحيح من الخطأ والعلل وغير ذلك، وقد يبقى الإنسان إلى زمن ما يعرف أو ما يكون فيه أئمة يستطيعون أن يميزوا، صلى الله عليه وسلم. نعم. قولهم نفق فلان أو نفق حديث فلان أي أن الناس أخذوا عنه وراجع حديثه بينهم ليس هو بهذه المنزلة. فسئل جرير عن قابوس بن غبيان الجنبي فقال نفق قابوس. وسئل مرة عن بعض حديثه فقال نفق قابوس نفق قابوس. وقال مرة لم يكن قابوس من الثقة من الثقة الجيد كذا في ضعفاء العقيلي. وفي الميزان عن أحمد لم يكن من النقد الجيد بنون وقاف. ونحوه قولهم جرى حديث فلان والله أعلم. بالمعنى السابق أما قوله لم يكن بالنقد الجيد المراد بذلك أنه ليس بالنقد الصافي الخالص فإنه ممزوج ومشوب بشوائب، وهذا يدل على أن حديثه ليس بالصافي من الأخطاء والأوهام. نفق قابوس نفق قابوس كأنه يعني يتعجب كيف نفق هذا الرجل وكيف أخذ الناس عنه وليس يعني لا يستحق هذه المرتبة. أحيانا بعض الناس يروج حديثهم أكثر مما يروج بعض الكبار، أحيانا يكون هذا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني الذين إذا كان حديث الثقة لا يقبل وحديث الضعيف يروج بين الناس، هذا يدل على أن هؤلاء الناس لا يعرفون ولا يميزون وليسوا أهلا لأن يعني يعتد بهم. وهذا يعني يزيدنا أيضا قناعة واطمئنانا على أن المسألة ليست بالشهرة عند الناس، أن يكون الإنسان هذا رائجا عند الناس أم لا. وقد يروج من لا يستحق الرواج وقد يظهر من لا يستحق الظهور. أما الإنسان اللي يكون على الجادة سواء كان له قبول عند الناس أو لم يكن له قبول هذا هو الأصل. والصادقون ينظرون إلى هذا، الصادقون ينظرون إلى رضا الله عنهم ولا ينظرون إلى رضا الناس ولا ينظرون إلى أن يكون لهم حظوة وجاه عند الناس وهم ليسوا كذلك عند الله عز وجل. فمن كان صادقا فليتاجر مع الله وليعمل مع الله سبحانه وتعالى وليقنع باطلاع الله عليه ورضا الله عنه، فإذا رضى الله عنه أرضى الله عنه الناس. ومن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. لكن أن يسعى المرء إلى أن يكون عند الناس مشهورا وإن كان عند الله سبحانه وتعالى وضيعا أو حقيرا فلا يقنع بذلك إلا والعياذ بالله أصحاب الهمم الدنية والذين ضعف إيمانهم ويقينهم بلقاء الله عز وجل. نعم قد يكون المرء على يعني علاقة جيدة بربه سبحانه وتعالى ويجعل الله سبحانه وتعالى له حظوة وجاه عند الناس، هذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا كان الإنسان يعمل لله ثم تقع له حظوة ويقع له جاه عند الناس فهذا من عاجل بشرى المؤمن. أما أن يعمل ليحظى أو يظفر لهذا الجاه فهذا إن دل فإنما يدل على أنه لا يعرف قدر الناس، فإنه لا يرى الناس من يعرف قدره، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله جرى حديث فلان، جرى حديث فلان بمعنى نفق، نفق وإن لم يكن أهلا لهذا. نعم. قولهم فلان متماسك أو متماسك الحديث، وقد ورد هذا اللفظ في عدة تراجم. ورد هذا اللفظ في عدة تراجم يظهر من مجموعها أن من قيل فيه ذلك فهو ليس بالقوي ولا بالساقط بل يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد قال ابن عدي في أبان بن يزيد العطار حسن الحديث متماسك يكتب حديثه، انتهى من تهذيب التهذيب انظر الكامل. حسن الحديث هنا ليس معناه أنه يحتج به. عفوا نقول وقوله حسن الحديث هنا، وقوله حسن الحديث هنا ليس معناه، نعم وقوله حسن الحديث هنا ليس معناه أنه يحتج به كما سيأتي. قول الجوزجاني في أبي بكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقول الجوزجاني في أبي بكر عبد الله بن أبي مريم الغساني ليس بالقوي في الحديث وهو متماسك، انتهى من أحوال الرجال. وقول ابن عدي في فقر ابن خليفة متماسك وأرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه، انتهى من الكامل. وقد يأتي هذا اللفظ في من يحتج به، ولكن إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. نعم. ولكن إذا وقد يأتي هذا اللفظ في من يحتج به، ولكن إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. وقد ذكر الذهبي في كتابه العبر ترجمة سلطان الدولة أبي شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر صاحب العراق وفارس، وكانت دولته ضعيفة متماسكة. على كل، عندما يقال فلان متماسك أو متماسك الحديث معناه أنه ليس بمسبوق، معناه أن حديثه لم يصل إلى تركة إلى درجة السقوط والإهدار، هذا معنى التماسك، ليس أنه متماسك بمعنى أنه فيه أنه قوي، أو أن القوة إن لم يكن يعني بمرتبة الكبار في القوة لكنه متماسك، لا، التماسك هنا معناه ما يريدون أن يثبتوا له القوة بقدر ما يريدون أن ينفوا عنه السقوط والترك. وكون الرجل ليس بمتروك هذه مرتبة هذا الوصف. نعم. وقولهم فلان ثقة شبه الضعيف، فلان ثقة شبه الضعيف أي ثقة في دينه ومضاعف في حفظه، ثقة في دينه مضاعف في حفظه. نعم. وقولهم فلان ثقة شبه الضعيف أي أنه ثقة في دينه لكن فيه ضعف من قبل حفظه، أي أنه ثقة في دينه لكن فيه ضعف من قبل حفظه. وقوله شبه الضعيف أخف في الجرح من قوله ضعيف كما هو ظاهر. لا شك أن قولهم فلان شبه الضعيف أحسن حالا من قولهم فلان ضعيف، فإن التشبيه بالشيء لا يلزم من ذلك أن يتماثل من كل وجه، المهم شبه الضعيف. نعم. وهذا اللفظ قاله أبو داود في داود بن المحبر أبي سليمان الطائي، انظر تاريخ بغداد. داود هذا بن المحبر كل ما فيه بكلام شديد، كثير منهم من صرح بأنه متروك. انظر تاريخ بغداد لتعرف بقية أقوال الأئمة فيه، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من المرتبة الثانية من مراتب التجريح، بعد ذلك إن شاء الله يكون الكلام في المرتبة الثالثة، ونسأل الله العون والقبول. تفضل يا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل المرتبة الثالثة من مراتب التجريح عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله قولهم ضعيف الحديث، وذكر العراقي في ألفيته ضعيف ومنكر الحديث ومضطرب الحديث وواهن وضعفوه، وعند الحافظ ابن حجر ضعيف كما في التقريب، وهما لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وعند السخاوي منكر الحديث وحديثه منكر وله ما ينكر وله مناكير، وواهن مضطرب الحديث وضعفوه، وعند السيوطي مضطرب الحديث ولا يحتج به ومجهول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، لاحظنا في المرتبتين السابقتين من مراتب التجريح الأولى والثانية أن عبارات الأئمة في أهل هاتين المرتبتين تدور على أمرين، هذا في الغالب. الأمر الأول نفي المدح عنه، ليس بالحافظ، ليس بالقوي، ليس بذاك، ليس كذا، ليس كذا، نفي المدح عنه. الأمر الثاني وصفهم بالضعف لكن بعبارة خفيفة، فيه مقال، فيه نظر، لين، فيه لين، فيه أدنى مقال، يعني الجملة لو تنظر إلى ألفاظ تلك المرتبتين تراها لا تخرج في الجملة عن هذا الأمر، إما نفي للقوة وبعض الألفاظ يظهر فيها أنها نفي للجلالة بمجردها، لكن في الاصطلاح هي نفي للقوة، وإما غم لكن فيه شيء من التأني. أما ألفاظ هذه المرتبة الثالثة فيغلب عليها الجرح، يغلب عليها الجرح أو نفي الترك، أو نفي الترك والكذب. فيظهر من ألفاظ هذه المرتبة أمران أيضا كما سبق. الأول الذي هو صريح في الجرح وبعبارة أشد من الأولى، وبعبارة أشد من التي سبقت. الأمر الثاني إذا كان فيها في هذه المرتبة نفي، هو ليس نفيا للقوة، إنما هو نفي لأن يكون الرو متروكا أو أن يكون ساقطا. فلاحظتم يعني ألفاظ هذه المرتبة على ما تدور، إما أن يكون نفيا للسقوط والترك وهذا يجعله في حيز الضعف، وإما أن يكون غمزا لكن بعبارة واضحة كضعيف ومنكر إلى غير ذلك. هنا ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمة الله عليهم جميعا ذكر قولهم فلان ضعيف الحديث، ضعيف أو ضعيف الحديث هي بمعنى، أن بعض الناس يقول لك ضعيف الحديث هي من جهة حفظه، أما ضعيف هي من جهة العدالة، لا، ضعيف وضعيف الحديث بمعنى. العراقي يقول ذكر في ألفيته ضعيف ومنكر الحديث ومضطرب الحديث وواهم وضعفوه، هذا كلها ألفاظ في المرتبة، اللهم إلا كلمة واهم فهي من ألفاظ المرتبة التي ستأتي، لأن الوهاء أشد من الضعف. الحافظ ابن حجر عنده قولهم ضعيف، وعرف الضعيف، عرف الضعيف وقال هو من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، يعني لإمام معتدل، المعتبر هنا المعتدل، ونحن في مقام التوثيق مقابله المتساهل. وإذا تكلمنا في الجرح وقلنا هذا تجريح من معتبر، فيكون في مقابله تجريح المتشدد، لأننا الآن في مقام التوثيق. قول لم يوجد فيه توثيق لمعتبر أي إن وجد فهو موجود من متساهل مثله لا يعتد به، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر. يعني عرف الآن الضعيف بأمرين، أن يوجد فيه الضعيف مجمل، ولا شك أنه إذا كان مفسرا فمن باب أولى، لا يقول أن قائل يشترط الضعيف أن يضعف ضعيفا مجملا، هذا غير صحيح. يعني إذا كان الإجمال يورث الضعف من باب أولى التفسير، إذا فسر من باب أولى. الشرط الثاني ألا يوجد فيه توثيق من معتبر، أي وإن وجد فيه توثيق من غير معتبر فهو كعدمه، فهو كعدمه. لكن هنا سؤال، هل هذا التعريف صحيح؟ هل هذا التعريف صحيح وعليه عمل العلماء؟ هل الحافظ ابن حجر نفسه سار على هذا التعريف التخريب؟ الجواب لا، الجواب لا. فنحن نرى كثيرا من التراجم اختلف فيها بين موثق ومجرح، ويكون التوثيق فيها من أئمة معروفين ومعتدلين كأحمد وغيره، ومع ذلك يرجح جانب التضعيف أو جانب التجريح فنقول ضعيف. الحافظ نفسه يفعل هذا كثيرا، كثير من التراجم يقول فيها ضعيف ولا ينطبق عليها هذا الرسم الذي رسمه للضعيف، بل أحيانا يوجد هذا الرسم في بعض التراجم ولا يقول ضعيف، أحيانا يوجد تضعيف مجمل ويكون فيه توثيق من ابن حبان فيقول مقبول، فيقول مقبول أو صدوق له أوهام أو نحو ذلك. فالتعريف الذي ذكره الحافظ ليس مضطربا عند العلماء، بل الحافظ نفسه لم يضطرب صنيعه عليه. عند السخاوة منكر الحديث، وكلمة منكر الحديث العلماء منهم من يطلقها لمجرد وجود نكارة وإن لم تكن كثيرة، ومنهم من يطلقها لمجرد رواية المنكر وإن كانت العهدة على غيره، وإن كانت العهدة على غيره، ومنهم من يطلقها ويريد بها الجرح الشديد، لكن هي في الجملة قولهم أو هذه الكلمة في الجملة من ألفاظ هذه المرتبة إلا أن تظهر قرينة تدل على أن قائلها أراد أن هذا الرجل روى منكرا وليست العهدة عليه، ففي هذه الحالة نخرجه من هذه المرتبة بالكلية، أو يراد بها أن هذا الرجل فاحش الخطأ، ففي هذه الحالة ننزله أو ننزله إلى مرتبة الوهاء أو الترك، فالعبرة بالقرينة. أما إذا تجرد المقام عن القرائن فمنكر الحديث من عبارات الجرح الخفيفة التي يكون صاحبها في مراتب الشواهد والمتابعات أو في حيز الاعتبار والاستشهاد به. ومنكر حديث وحديث منكر، أما له ما ينكر وله مناكير، الحق أن هذا لا يليق بهذه المرتبة، هذا فيما قبل، لأن التضعيف هذا خفيف، له ما ينكر له مناكير، وكلمة له مناكير أكثر جرحا من كلمة له ما ينكر كما هو واضح، لكن مع ذلك كلاهما في المرتبة السابقة. والأمر الملفت للنظر كيف أن السخاوي رحمه الله جمع بين قوله له ما ينكر ومنكر الحديث وواهن في مرتبة واحدة، هذا الأمر الملفت للنظر، كيف يجمع بين الواهي والمنكر والذي له ما ينكر عليه كل هذا في مرتبة واحدة؟ هذا غير صحيح. له ما ينكر يعني تقدم، واهن تؤخر، ويبقى هنا منكر الحديث عند السلوك مضطرب الحديث ولا يحتج به ومجهول، لا يحتج به الذي يظهر لأنها تقدم إلى المرتبة السابقة، لأن هذا نفي للقوة، مجرد نفي للقوة فهذا يحول إلى المرتبة السابقة. وستأتي في عبارات أدخلتها أنا بهذا المعنى في هذه المرتبة إن شاء الله نبه عندها أنها تحول إلى ما قبل. تفضل، بارك الله فيك. قال شيخنا حفظه الله: وقد فرق ابن الصلاح بين قولهم فيه ضعف وفي حديثه ضعف، وبين قولهم ضعيف، وجعل الثاني أشد في الجرح وهو ظاهر. نعم، يعني واضح فيه ضعف وفي حديثه ضعف، كلاهما أحسن حالا من ضعيف. يعني ابن الصلاح عندما فرق بين هذه الألفاظ هذا تفريق ظاهر ودليل واضح، فإن الكلام بأن فيه كذا ليس كوصفه بأنه بهذا الوصف يعني ككل. تفضل. وتعريف الضعيف للحافظ ابن حجر لا يخلو من إشكال، وكم من ضعيف قد اختلفوا فيه، وترجح قول المجرحين وفيه توثيق لمعتبر. كيف يعني تقديم وتأخير في الكلام هنا؟ فكم من ضعيف قد اختلفوا فيه وترجح قول المجرحين وإن كان فيه توثيق لمعتبر، وترجح قول المجرحين وإن كان فيه توثيق لمعتبر، يضرب على كلمة لكن ترجيح جانب الجرح أو ترجح جانب الجرح يضرب. وعندنا إضافة ذكرتها مكتوبة عنده هنا من شرح سابق، أضف إلى ذلك أن صنيع الحافظ نفسه في التقريب يخالف تعريفه للضعيف، وقد يطلق الضعف على الراوي مع توثيق معتدل له، وقد لا يصف الراوي بالضعف مع أنه لم يوثقه معتبر والجرح فيه مفسر. هذا ممكن تنقل بعد ذلك. تفضل. وأما الألفاظ التي ذكرها السخاوي رحمه الله عندكم كلمة فلا يكاد ينقضي عجبي، هذا يضرب عليها، فإن الواجب التأدب مع العلماء واستعمال العبارة اللطيفة مع أهل العلم، فلا يكاد ينقضي عجبي من هذا يضرب عليه. لكن قلت هنا وأما الألفاظ التي ذكرها السخاوي رحمه الله فغريب منه جمعه رحمه الله بين له ما ينكر وله مناكير وبين منكر الحديث وواهن في مرتبة واحدة إلى شاهد كلمة فلا يكاد ينقضي عجبي، هذه عبارة لا تليق من طالب علم يتكلم بها أو في حق عالم من العلماء، حتى وإن لم يكن في مرتبة السخاوي بل في علماء هذا العصر الذين بينهم وبين المتقدمين مفاوز في العلم، مع ذلك لا يليق هذا التعبير. وكلما كان المرء متأدبا مع العلماء كلما كان ذلك يعني أحرى بأن ينتفع وينتفع به. نعم. وأما الألفاظ التي ذكرها السخاوي رحمه الله فغريب منه جمعه رحمه الله بين له ما ينكر وله مناكير، وبين منكر الحديث وواهن، في مرتبة واحدة، لأن قولهم له ما ينكر وله مناكير في المرتبة السابقة أو التي قبلها. قد سبق أن المرتبة الثانية والأولى يحصل فيها شيء من التشابه والتداخل في بعض الألفاظ، وإن كان في الجملة بين ألفاظهما شيء من الفروق، لكن قد يحدث وقد يعني يخطئ اجتهاد المرء ويدخل الكلمة في مرتبة ثم يعيدها في الأخرى، لأن الفارق يسير جدا بين الأولى والثانية، أما الثالثة أوضح. نعم. وقولهم منكر الحديث محله هذه المرتبة، مكتوب هنا محله في هذه المرتبة على الراجح. وقولهم منكر الحديث محله في هذه المرتبة على الراجح، أما قولهم واهي الحديث أو واهن فسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في المرتبة الرابعة. نعم تفضل. ومن ألفاظ هذه المرتبة قولهم فلان لا يترك أو لم يهدر. انظروا كيف يعني العبارات لا يترك لا يهدر لا يستحق الترك كذا. النفي هنا نفي للسقوط، الأولى والثانية كان النفي للقوة، واشترك أو اشتركت هذه المراتب بأن الأولى والثانية من جهة الغمز فيها غمز والثالثة أيضا فيها غمز، لكن الغمز في الثالثة أوضح من الأولى والثانية. قولهم هنا فلان لا يترك أي لا ينزل لدرجة الترك، أي يبقى في حيز الشواهد. لا تقول لا يترك إذا يحتج به، هذا بعيد، لو أراد أنه يحتج به لتكلم بهذا، ولكن كأنه يقول لا يترك هذا يعني يشير إلى أنه رأى من يتركه، رأى من يتركه فرأى أن الرجل لم يبلغ هذه المرتبة وأن الضعف الذي فيه لا يستأهل به الترك، وقال لا يترك أو لا يهدر أو لا يستحق الترك إلى غير ذلك. نعم. ومن ألفاظ هذه المرتبة أو كأنه يسأل فلان يترك فيقول لا لا يترك، يعني هذه الكلمة إما جوابا إما أن تكون جوابا على سؤال، وإما أن يكون قائلها يرد بها على يعني مخالف له في هذا، والمخالف هنا لا يمكن أن يكون الخلاف هنا في باب الاحتجاج، ما هو رأى واحدا يحتج به وبعدين قال هو لا يترك، لا يعني رأى يعني هناك من تركه فرد عليه بقول فلان لا يستحق أن يترك. نعم. ومن ألفاظ هذه المرتبة قولهم فلان لا يترك أو لم يهدر أو لا يستحق الترك أو ليس حديثه بالمتروك أو لا أقدم على تركه أو لا أعلم أحدا كف عنه. كف عنه أي أنه تركه بمعنى هجره، كف عن حديثه أو كف عن الأخذ عنه بمعنى الترك هنا رحمك الله. نعم. كما في ترجمة إسماعيل بن عياش، هذا اللفظ الأخير لا أعلم أحدا كف عنه في ترجمة، إذا قلت كما في ترجمة فلان فالمراد بذلك اللفظ الأخير كما ذكرت ذلك في المقدمة. نعم. أو لا يسقط حديثه كما قال يحيى بن سعيد في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي كما في الكامل، أي أنه مع كونه متكلما فيه ومع كونه ضعفا لكن لا يبلغ درجة السقوط. وهذه الألفاظ معناها أن الراوي ضعيف لكن لم يصل إلى درجة السقوط والترك، ونحوه لم يتبين لي طرحه أو لا يبلغ به الترك، يعني كأنه يعني هل هذا الرجل يترك؟ فقال لم يتبين لي طرحه، أنه يصل إلى درجة الطرح والرمي به، لم يتبين لي طرحه أي أنه عندي لم يبلغ هذه الدرجة، إنما هو وعلامة الضعف الذي فيه أيضا يمشى. نعم. ونحوه لم يتبين لي طرحه أو لا يبلغ به الترك كما قاله أبو حاتم في بكر بن خنيس كما في الجرح والتعديل، أو ما أقربه أن يترك. فهذا اللفظ كلمة أيضا ما أقربه أن يترك يعني هو ما فيها جزم بالترك، ما جزم، هو قريب من الترك، قد يعني تكون هذه الكلمة بمعنى الترك لكن فيما يظهر أنها بمفردها أنه لم يجزم بعد بتركه، ولكن ما أقربه من المحتمل أنه يقول هو إلى الترك أقرب، يعني هو مختلف فيه هل هو ضعيف أو متروك، فقل ما أقرب أن يترك كأنه يرجح جانب الترك، لكن هل هو جازم بأنه متروك؟ لا، ومع ذلك يعني يحتاج إلى نظر في هذا اللفظ. اقرأ كذا إيش أنت كتبت عنه؟ أو ما أقربه أن يترك، فهذا اللفظ معناه أنه لم يترك بعد، وإن كان أبو حاتم قاله في زنادة مسلم العامري، ثم زاد عمد إلى أحاديث موسى، عمد إلى أحاديث موسى بن عقبة تحدث بها عن عبيد الله بن عمر، انتهى من الميزان. وفي الجرح والتعديل هذا كونه عمد إلى ذلك الضرب يعني يكون هذا متهما، أنه يتهم بهذا عمد، ويعني لا تظن أن عمد لابد دائما تكون أي التعمد، عمد هنا التعمد أي يعني ذهب إلى حديث عقبة فحدث بها عن عبيد الله، وأن يسرونها على شكل ويروا على شكل، قد يكون هذا من الأوهام، قد يكون هذا من الأوهام، لا يلزم من عمد كذا أنه تعمد وقصد هذا. شوف إيش بقية الكلام أقرأ ننظر فيها. وفي الجرح والتعديل ضعيف الحديث ما أقربه من أن يترك حديثه. وقال أبو زرعة ضعيف الحديث. من القائل؟ أعيد لي كلامه من البداية، قرأ لي كذا ماذا قال؟ أو ما أقربه أن يترك من هناك، أو ما أقربه أن يترك، فهذا اللفظ معناه أنه لم يترك بعد، وإن كان أبو حاتم قاله في زنادة بن سلم العامري، ثم زاد عمد إلى أحاديث موسى بن عقبة فحدث بها عن عبيد الله بن عمر. هذا كلام أبي حاتم فيه؟ ها؟ كلام أبي حاتم.